예수 나 아담아가 아담아가 예수 나 아담아가 예수 나 아담아가 마 아담아가 예수 나 아담아가 أنت ربي من أحيي كل قلبي والحياة أعطيتك يسوع ما أعظمك أنت ربي من أحيي كل قلبي والحياة أعطيتك يسوع ما أعظمك يسوع يسوع ما أعظمك ما أعظمك يسوع ما أعظمك يسوع ما أنت ربي من أحيي كل قلبي والحياة أعطيتك يسوع ما أعظمك أنت ربي من أحيي كل قلبي والحياة أعطيتك يسوع ما أعظمك